محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، لغة مجرد الإمساك، يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. ومن إني نذرت للرحمن صوما، وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص وفرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله لما انتهى من ذكر أحكام الصلاة وما يتعلق بذلك من الطهارة ومعرفة النجاسات وإزالة النجاسة إلى غير ذلك، وتكلم عن الصلاة وبين الصلاة المفروضة وصلاة التطوع وبين شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ثم بعد ذلك ذكر أحكام الزكاة لأنها أهم شيء بعد الصلاة. ولما ذكر أحكام الصلاة بكاملها، الآن يتكلم لنا عن الصيام، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيام، أي هذا الكتاب الذي يذكر فيه أحكام الصيام وما يتعلق به مما سيأتي بيانه مما يجب الصوم عنه ومن المفطرات ومن الصوم الواجب والصوم الواجب بالنذر وصيام التطوع وما يترتب على ذلك من الأجر، وبيان الأيام المسنون صومها. فهذه يتكلم عنها المصنف رحمه الله. فتكلم عن الصيام لغة، وهو في اللغة مجرد الإمساك، إذا أمسك عن الشيء قالوا صام، فإذا سكت قالوا صائم، صائم عن الكلام. حتى توصف الحيوانات بذلك، إذا كانت الخيل منها ما له صوت ويذهب فهذه، والثانية اللي ما يقال صائمة، الخيل هذه صائمة ولا تصهل ولا لها صوت ولا تسمع لها شيء. فالصوم يراد به الإمساك عن الطعام والشراب، فهذا هو الصيام الذي هو الصيام في الشرع. أما في اللغة فكل إمساك عن شيء يعتبر صوم، ولذلك قالت مريم عليه السلام لما أتت بابنها تحمله، قال يا مريم أنى لك هذا، لما قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أنها لا تريد أن تتكلم بذلك لأنها أتت بولد بحكمة الله وبمشيئته وبقدرته، وجعله الله سبحانه وتعالى آية عظيمة على ذلك، على نبوته، وآية على قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله خلقه من غير أذى، ولذلك قال الله: ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا لا بد منه. فهي لما استطاعت أن تتكلم، ولكن الآية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى أنطق لها ابنها وهو في المهد يتكلم هو، فهذا أبلغ في الشيء وأعظم في المعجزات وأخرس لألسنة الذين يتكلمون بها رضي الله عليه السلام. فلذلك لما قالت إني رسول الرحمن فاليوم إنسية ما تتكلم، فلما سألوها أشارت إليه، قالت اسألوا هذا، وهي قد الآن وضعته وحملته في المهد. قالوا: كيف يتكلم من كان في المهد صبية؟ كيف نكلمه؟ هذا لا يمكن. فأنطقه الله وقال: إني عبد الله. فتكلم: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله، آتاني الحكمة، آتاني الكتاب، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا إنما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. فقد تكلم. هذه آية أخرى، آية عظيمة من آيات الله. فكل من عنده حقل علم أن هذه آية وهذه قدرة الله وهذا شيء خارق للعادة، لا يمكن أن يتم هذا إلا بقدرته سبحانه وتعالى. أما المغرضون والعياذ بالله فإنهم قد تكلموا بما تكلموا بك اليهود، لأنهم تكلموا في حق عيسى بما تكلموا في حق مريم عليه السلام، وتكلموا في حق عيسى بالكلام الذي لا يليق. أما من كان عاقلا ومنصفا ويعلم قدرة الله ومؤمن بالله وبقدرته سبحانه وتعالى فهذا زادتهم إيمان. هذه الآية آية عظيمة من آيات الله، لأن هذا خارق للعادة والشيء لم تجد به عادة أن يأتي ولد بدون أب، ولكن هذه قدرة الله، كن فيكون. هذا روح من الأرواح التي خلقها الله وقال كن فكان ولد بقدرته سبحانه وتعالى. فالحاصل أن قالت إني نذرت للرحمن صوما، ثم فسرت هذا الصيام فلن أكلم اليوم إنسيا. فالمراد بالصوم هنا أنها صائمة عن الكلام لا تتكلم. ولذلك كان بعض السلف رضي الله عنهم إذا صاموا صاموا عن الطعام وعن الشراب وعن الكلام، حتى يصومون عن الكلام، معنى لا يتكلمون إلا بما ينفعهم بتلاوة القرآن أو التسبيح أو التهليل أو الذكر، أما غيره فقد صاموا عنه. ولذلك إذا صام الصائم فلا بد أن يصوم منه سمعه، فلا يسمع إلى الكلام المحرم، ويصوم منه أيضا بصره فلا ينظر إلى الشيء المحرم، ويصوم منه لسانه فلا ينطق بالشيء المحرم. ولذلك قال النبي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الصيام عن الطعام والشراب فقط، لا، الصيام عن كل المحرمات. المحرمات بالعين ما تنظر للشيء المحرم عليك، ما تستمع للشيء المحرم عليك، لا تتكلم بالشيء الذي نهيت عنه. فهذا هو الصيام بالنسبة للغة، امساك عن الشيء، امساك عن الكلام، امساك عن الأكل، امساك هذا. أما في الشرع فهو إمساك عن الطعام والشراب وما نهي عنه في وقت مخصوص، ما هو مطلقا، في وقت مخصوص من شخص مخصوص. فالوقت المخصوص هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا وقت الصيام. أما الليل فليس وقت صيام. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل بغروب الشمس، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأشار جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذا هو وقت الصيام من شخص مخصوص، من شخص الذي هو يفهم معنى الصيام، سواء بالغ أو ما هو بالغ، لكن البالغ هذا فرضه، واللي ما هو بالغ هذا يعتبر تطوع، وبشرط أن تنتفي عنه الموانع، بمعنى أن يكون عاقل، وبمعنى أن كذلك أيضا أن لا يكون هناك مانع آخر مثل النساء إذا كانت نفسها وحائض فهذه لا تصوم، بل ولا يجوز، يحرم عليها الصيام، يحرم عليها في حال الحيض، يحرم عليها في حال النساء. فإذا خلت المرأة من هذه الموانع، والرجل كذلك إذا كان يفهم معنى الصيام وعقليته معه، فهذا هو الصيام من شخص مخصوص، ما هو كل شخص يصوم. فهذا هو الصيام عن شيء، وهو الطعام والشراب وكل ما يدخل الجوف، كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من المفطرات. أما تفصيل المفطرات هذه فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فيها أشياء باتفاق العلماء كالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، هذه مفطرات بإجماع الأمة، وهناك أشياء أخرى فيها خلاف بين العلماء، مثل الذي يمكن أن يصل إلى الجوف أو لا يمكن، هذا فيه خلاف. فلذلك اختلف العلماء في إذا مثلا قطر الإنسان بعينه هل يفطر ولا ما يفطر، إذا اكتحل هل يفطر أو لا يفطر؟ هذه مما فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنها تفطر ومنهم من لا يرى أنها تفطر، لأنه مهم متحقق وصول ما يصل إليه من الجوف، قد يصل وقد لا يصل. فالحاصل إن هذا هو الصيام المراد به، وهذا الصيام الذي أمر الله به سبحانه في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام مفروض على الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يختلف، فبعضهم فرض عليه أيام معينة وبعضهم فرض عليه، أما هذه الأمة ففرض عليها شهر معين وهو شهر رمضان، أما غيره من الصيام فهو على سبيل التطوع، وليس هناك واجب إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه، قد يوجبه بالنذر فيقول: لله علي أن أصوم شهرا، وجب عليه، أوجبه على نفسه ووجب عليه أن يوفي بنذره، فقد أوجبه على نفسه ويجب عليه الوفاء بالنذر، لأن الله أخبر عن المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر نذر طاعة، علي لله أن أصوم يوما أو يومين أو شهر أو شهرين، هذا طاعة يجب عليه الوفاء به، نذر أن يتصدق لله يجب عليه الوفاء، نذر أن يصلي وجب عليه، نذر أن يحج وجب عليه، نذر أن يعتمر، نذر أن يطوف في البيت، هذا يجب عليه إذا نذر نذر طاعة. أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به، من نذر أن يطيع الله فليطعه يجب عليه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي يحرم عليه الوفاء بنذر المعصية والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا هو الصيام الذي أوجبه، وفرض الصيام سنة 90 من الهجرة، أما قبل ذلك فلم يفرض شهر رمضان، ولكن فرض عليهم شهر في السنة الثانية، الثانية من الهجرة، فصام صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات لأنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك أوجب النبي صيام يوم عاشوراء على الناس، لأنه صامه وأمر الناس بصيامه حتى كانوا يصومونه ويصومون من يقوى عليه من أطفالهم، فكان يصوم، فلما فرض الله شهر الصوم شهر رمضان جعلهن من باب التطوع، من أراد أن يصومه فليصومه، وإلا فالفرض هو شهر رمضان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى، فهذا الذي يجب فيه هو رمضان، أما غيره يبقى استحباب، استحباب صوم يوم الاثنين، استحباب صوم يوم الخميس، استحباب صيام أيام البيض التي هي اليوم 13 و14 و15 من كل شهر، فهذه أو يوجب الإنسان على نفسه نذر فيجب عليه أن يصومه، وإلا فليس هناك شيء واجب غير هذا، كما أن الصلوات ليس فيه شيء واجب غير الصلوات الخمس، والباقي كله تطوع وسنن، إلا إذا نذر الإنسان نذر فهو أوجب على نفسه فيجب عليه، لأنه في قصة الأعرابي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ماذا علي من الصلوات؟ قال: 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، هذا باقي تطوع زيادة خير. وأيضا في فائدة عظيمة، وهو أنه ربما تكون الصلاة فيها ما ينقصها، فالتطوع يكمل نقص الفرائض، فينبغي الإنسان أن يحرص على النوافل لأجل تسدد الخلل من الفرائض، وهذا ليس خاصا بالصلاة بل بكل العبادات، صيام التطوع أيضا يسدد الخلل بالصيام الواجب، حج التطوع يسدد خلل الحج الذي في الفريضة، وهكذا كل عمل صالح، الصدقات تسدد كذلك الخلل إذا كان في الزكاة نقص، وهكذا. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وسأله عن الصيام فأخبره بشهر رمضان، قال: هل علي؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وسأله عن الحج في العمر مرة، وسأله عن الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. قال: والله يا رسول الله لا أزيد ولا أنقص عن هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، إن التزم بما أوجب الله عليه هذا فقد أفلح، وفي رواية إن صدق دخل الجنة، لأن هذا الذي فرض عليه، والزائد عن هذا إنما هو زيادة رفع درجات وزيادة خير وزيادة عمل صالح يحصل. فالحاصل أن هذا هو الصيام الذي هو مكتوب على الأمم السابقة، وإن كان يختلف عدد أيامه ويختلف مثلا زمنه، ولكن هذه الأمة فرض عليها هذا الشهر العظيم الذي هو أفضل الشهور، الذي أنزل الله فيه القرآن، والذي يحتوي على ليلة القدر التي العبادة فيها خير من عبادة ألف سنة ألف شهر. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر في شرح الأربعين: في شعبان انتهى، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على في شهر شعبان، فرض عليهم شهر صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام صامه وقد مكث في المدينة 10 سنوات، فصار عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم، يجب برؤية الهلال، ورؤية الهلال ليست لكل فرد من الأفراد الناس، لأن الناس يتفاوتون، منهم من بصره قوي ومنهم من بصره ضعيف ومنهم من فقد بصره. فالمراد إذا رآه واحد من المسلمين وجب عليهم الصوم، لأن المسلمين بعضهم يكفي عن البعض، فإذا رآه ثقة من المسلمين وجب الصوم عليه. صوموا لرؤيته، لرؤيته، وليس المراد أنكم كلكم ترون، صوموا لرؤيته. فإذا رأى واحد منهم وأخبر أنه رآه وجب الصوم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي في المدينة وأخبر أنه رأى الهلال بالأمس، وفي المدينة لم يروا الهلال، فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: هذا يزعم أنه رأى الهلال البارحة. فقال النبي عليه الصلاة: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن؟ قال: نعم أشهد أنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا بلال فأخبر الناس أن يصوموا غدا. أخبرهم بالليل وأمرهم النبي أن يصوموا من غد، أن ثبت برؤيته وإن كان واحد. نعم. وكذلك أيضا ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى الهلال وأمر الناس أن يصوموا برؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحده. نعم. ولقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى. نعم أحسن. مثلا قال صمت رمضان ولا رمضان ولا أقبل رمضان ولا دخل رمضان، أن يعبر بشهر رمضان أولى وأحسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالتعبير بشهر رمضان أولى من كلمة رمضان فقط. نعم. ولا يكره قول رمضان، فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين. وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الشك، لأن ربما إن بعض الناس يحمله ورعه أو يحمل ثدي يخشى أن يقوم من رمضان ويصوم، وهذه من الأمور المنهي عنها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، لأن النبي نهاه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما يصوم الواحد على كيفه قال والله أنا أبي أحتاط. لا تحتاط، والنبي ما أمرك بهذا، النبي نهاك عن هذا، فلا يجوز أنك تصوم. اللهم إلا إذا كان الليلة 30 فيها سحب وقطر ولا يرون الهلال من عجل ما حجب الأفق عن الرؤية من السحب أو غير ذلك، فإذا وجد هذا فاختلف العلماء فيه، منهم من قال في مثل هذه الحالة الأولى أن يصومون احتياطا، ومنهم من قال لا يصومون، فهذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. فإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر بالتحريك أي غبرة، وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة. نعم، هذا ظاهر المذهب أنه يجب صومه، وهذا الصوم يراد به الصوم الاحتياطي، تعبدي الاحتياطي من باب الاحتياط، والصحيح أنه لا يجب صوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فيكم عليه. فلذلك قال العلماء رحمهم الله أنه ما ينبغي أن يصام اليوم الذي يشك فيه حتى ولو كان حال دون منظره سحاب أو قطر. نعم، وهذا هو الصحيح. نعم، وإن كان المذهب الحنابلة أنه يجب صومه، ولو صاموا هذا اليوم مثلا أيضا فلا يعتبرونه، ما يحسب من رمضان، لأنه هذا الصوم صوم مشكوك فيه، وإنما هو الصوم للاحتياط وظن، فلا يعتبر من رمضان لأنه مهو بنيا على أساس، ما بني على أساس الرؤية. لو صاموه فلا يفطرون ليلة الواحد والثلاثين حتى إلا إن رأوا الهلال، إذا ما رأوه يلزمهم يصومون زيادة يوم حتى يتحققوا أنهم أكملوا شهر رمضان. حكما ظنيا احتياطيا. حكما ظنيا احتياطيا، من باب الظن والاحتياط، فإذا كان من باب الظن والاحتياط ما يبنى عليه حكم، فلا يعد من رمضان، يعني رمضان الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، هم ما شهدوا شيء، إنما هذا ظن وتحري على غلبة الظن أو من باب الاحتياط لئلا يفطروا يوما من رمضان. نعم، حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التصانيف. نعم، أنا صنفوا ونصره أهل المذهب، وأكثر المتمسكين بالمذهب نصروا هذا القول وذكروا أنه هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن فيه قوم آخرون من العلماء قالوا لا، هذا لا يلزم، بل نقدر شهر، نجعل شهر شعبان كامل 30 ونصوم في اليوم الذي بعده لأنه هو المتيقن، وهذا هو الأصل، والأصل بقاء الشهر حتى يتبين لنا دخول الشهر الثاني، وهذا أرجح من حيث الدليل. وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. نعم، الشهر 29 أو 30، ويحتمل هذا ويحتمل هذا، فكان الاحتمال وارد معناه مشكوك فيه. نعم، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. نعم، هذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، معروف عبد الله بن عمر رضي الله عنه بورعه واحتياطه، لكن فيه جماعة من الصحابة لا يرون هذا الرأي. نعم، ومعنى اقدروا له أي ضيقوا، ضيقوا عليه. نعم، لكن الرواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30، هذه على خلاف هذه الرواية. نعم، بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو رواية وأعلم بمعناه، وهو راويه، وهو راويه، فسره عبد الله بن عمر بفعله وهو راوي الحديث وهو أعلم به. نعم، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتقا أو طلاق معلق برمضان. نعم، لأنه مهم متحقق. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة، كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. نعم، ولو قبل الزوال هذا فيه خلاف، بعضهم يقول إذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، وإن رأوا قبل الزوال رأوا حديد البصر ورأى الهلال قبل الظهر ما يعتبر ليلة الماضية، فإن رآه بعد الزوال فهو يعتبر ليلة المقبلة. ولكن قوله ولو قبل الزوال إشارة إلى الخلاف، لكن الصحيح أنه في فرق بين ما كان بعد الزوال وما كان قبل الزوال. نعم، ولكن هذا كله على القول بهذا. نعم. وروى البخاري في تأريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يرى الهلال يقولون هو ابن ليلتين. نعم، يعني ورد في بعض الأحاديث أنه في آخر الزمان تنتفخ الأهلة، بمعنى أنه يرى الهلال أول ليلة ومن يراه يظن أنه في الليلة الثانية، هذه من علامات الساعة. نعم. وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم، هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وتعتبر هي المذهب أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع الناس الصوم، يعني في المعمورة يصومون كلهم بناء على ثبوت رؤيته في أي بلد، سواء كانت البلد في المشرق أو في المغرب، ما دام رؤي وجب على الناس. ولذلك قال صح، وهي من مفردات الإمام أحمد، أما الأئمة الثلاثة فلا يرون هذا. ولذلك يقول ناظم المفردات: إذا رأى الهلال أهل بلد صام جميع الناس في المجود، يعني في المجود عنده، يعني على المذهب، وإلا الصحيح لا، أنه لكل بلد رؤيته، هذا هو الصحيح، لأن المطالع تختلف، وفي بعض البلدان بينه وبين الثانية ربما يكون بين 10 ساعات أو 12 ساعة بالتوقيت، فربما يكون طلوع الشمس في بلد هو غروب الشمس في بلد آخر، فيصير بينهم فرق يوم، فهذا تختلف المطالع ويختلف الهلال، لأن الهلال هو آخر ليلة يكون قريب من الشمس، فإذا غربت الشمس قبله بدقائق نعم ورآه أحد نعم صار الهلال، أما لو سقط مع الشمس فهذا الذي ما رؤي إلا مثلا بدقائق البلد التي جهة المشرق ما عنده ترى، تتغاب الشمس والهلال معه ولا قبله ما يرونه، لأنه طبيعة الهلال يتأخر عن الشمس قليلا، فلذلك لا يلزم. وهذا هو الصحيح، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وهو الذي عمل به وهو في المدينة، لأنه رضي الله عنه كان غلامه كريب بعثه إلى الشام لحاجة له، ودخل عليه رمضان وهو في الشام، رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا، وأمر معاوية رضي الله عنه الناس أن يصوموا لأنهم رأوا الهلال. أما في المدينة فهم لم يروا الهلال إلا ليلة السبت، فلما أتى كريب رضي الله عنه إلى عبد الله بن عباس وسأله ابن عباس متى صام معاوية وأهل الشام، فقال صاموا ليلة الجمعة، رأوا الهلال وصام. فقال ابن عباس رضي الله عنه: نحن رأيناه ليلة السبت فلا نصوم حتى نكمل 30 من ليلة السبت، معناه ما احتبر رؤية للشام. وهذا مذهب ابن عباس، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، لاختلاف المطالع، فكل بلد لها رؤيتها، فإذا كان في بلد الرؤي ولا بلد إلا إذا كان حكمها واحد، بمعنى المتصرف فيها واحد والحاكم فيها واحد ومن له الأمر فيها واحد، ورآه شخص عنده في مملكته مثلا أمر الناس أن يصوموا، وجب على الناس الصوم، يصوموا كلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. لكن في بلد آخر ما يصومون إلا إذا أمرهم المسؤول عن هذه الأحكام في البلد، إذا كانوا ناس بعيدين فلا بد من هذا، لا بد أن يأمرهم. فكذلك أيضا مسألة الخلاف في كونه يصوم يوم الشك أو ما يصوم يوم الشك، هذا في خلاف بين العلماء. ولذلك قال العلماء لو أمر الحاكم ممن يعتقد صوم يوم الشك الذي حال دون منظره سحاب أو قتر، وأمر الناس بالصيام، لازم الناس يصومون، حتى اللي ما يعتقد صحة هذا لازم يصوم، يجب عليه امتثال الأمر ما دامت أن هذا فيه خلاف وأمر به الحاكم، والحاكم حكمه يرفع الخلاف، فلازمهم الصيام. ولكن المراد به هل يأمر أو لا، هذا راجع إليه، إذا حسب ما يرى أنه هو الصواب من أقوال العلماء. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب للأمة كافة، فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم ير الهلال به في آخر الشهر أفطروا ويصام وجوبا. يعني هذا من نتائج هذا القول مما يبلغ لزمك أن تتصدق بجميع مالك ولو نذرت. إذا نذرت أن تتصدق بجميع مالك فيكفي أن تتصدق بالثلث، وإذا تصدق بالثلث فإنه يكفي، لأن النبي يقول الثلث والثلث كثير. نعم، فإذا تصدقت بالثلث من مالك فهو يكفيك عن الصدقة بجميع مالك. نعم. هذا سائل يقول: رجل شرب الدخان وهو على وضوء ثم قام بعد ذلك وصلى ولم يتوضأ، هل صلاته صحيحة علما بأنه لم يتمضمض قبل الصلاة؟ صلاته إن شاء الله صحيحة، مهم من نواقض الوضوء هذا. نعم. هذا سائل يقول: رجل صلى ومعه حقيبة الجيب وبداخل صورة تذكارية لأحد الزملاء، هل صلاته صحيحة؟ ما دامت أنها مغلفة بالغلاف إن شاء الله ما علينا. هذا أحد الإخوة يقول: أرجو من سماحتكم توجيه النصيحة إلى شباب المسلمين نحو ولاة أمورهم. الحمد لله شباب المسلمين يعرفون لا الحمد حق ولاة الأمور، ويعرفون والنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا ذلك وبينه، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم فسروا لنا الآية الكريمة في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. فطاعة الله سبحانه وتعالى واجبة، وطاعة نبيه واجبة، وطاعة أولي الأمر. وفسر العلماء رحمهم الله من الصحابة والتابعين، فسروا أولي الأمر بأنهم الأمراء والعلماء، لأن العلماء يفتونهم والأمراء ينفذون، فهذا واجب. ثم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة في غير معصية، فمن حق ولي الأمر أنه يسمع له ويطاع إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أما إذا أمر بأمر ما فيه معصية، إما أمر مبني على أمر الله وأمر رسوله كأمر الناس بالصلاة وأمرهم بحضور الجماعة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا ما أمر الله به، أو يكون أيضا من باب ما فيه المصلحة للناس لكنه ما هم معصية، مما يأمر به مثلا مثل ما يعمل مثلا في ما يعود بالمصلحة، مثل ما تقوم ببعض البلديات التي في توسعة الطرق وإصلاح الناس، أو كذلك مثلا المرور ما يصلح مصلحة للناس وهو ما فيه أخذ حق لأحد إنما هو تنظيمهم، فهذا أيضا يجب فيها السمع والطاعة لأنه ما هم معصية، ما دام فيه مصلحة للناس ولا فيه مضرة ولا فيه معصية هذا يجب أن يسمع والطاعة. أما الذي أمر الله فهو ما أمر الله به وأمر بولي الأمر، هذا واجب تنفيذا لأمر الله وطاعة لولي الأمر. أما إذا أمر ولي الأمر بشيء فيه مصلحة للبلد وفيه مصلحة للمسلمين ولا يخالف قول الله ولا قول رسوله، فكذلك أيضا يجب السمع والطاعة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأمر أيضا بطاعة ولاة الأمور إذا لم يأمر بمعصية، ولا قال إذا أمروا بطاعة، إنما أمر الطاعة طاعة لله، لكن قال إذا لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن إذا أمروا بشيء ما فيه معصية وإنما هو لقصد مصلحة الناس، قد تكون مصلحة 100% وقد تكون مصلحة ليست 100%، لكن يجب السمع والطاعة ما دام ما فيه معصية ولا هو منهي عنه ولا فيه مثلا مضرة على أحد، لا أخذ مال أحد ولا ضرب أحد، فهذا يجب السمع والطاعة، فهذا حق ولاة الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك، ولأن عدم الطاعة لولي الأمر يخشى منها الفتن، والفتن هذه والعياذ بالله تقضي على الأنفس، تقضي على الأعراض، تقضي على الأموال، مثل ما قام الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله: لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانه، لولا الخلافة وقوة وردع الظالم عن ظلمه كان القوي يأكل الضعيف، وتضيع الناس، تضيع دماءهم وتضيع أموالهم وتضيع محاربهم، فلا بد منه. ولذلك جاء في بعض الآثار: إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. لأن الفتنة والعياذ بالله لا حد لها، الفتنة يبتلى بها الكبير والصغير والمرأة والذكر والأنثى والأموال وكل شيء. وكلكم سمعتم ما جرى في التواريخ، إذا حصل ضعف في الدولة وحصل انتفاضة عالية وكذا، صاروا الناس كل واحد سيده كيده يضربوا يسرقوا يأخذ أموال الناس من يردوا. لكن إذا كان خلافة وفي إمارة وفي قوة تردع الظالم على المظلوم، ففي هذا هو الواجب. ولذلك يسمع له، وإذا لم يسمع له ولذلك، وهذا هو الجماعة اللي أمر الله بها. وكان من فارق الجماعة قيل شبه مات ميتة جاهلية، لأن هذه أعمال الجاهل. الجاهلية كل على رأسه ما يرضخ لحد، كل سيفه معه ورمحه معه ويغير على هذا ولا يقتل هذا ويأخذ ماله ويقتل، هذه أمور الجاهلية. فالذي ما يبايع أمين وتكون ذمته متعلقة بهذه المبايعة ويصبر له ويسمع له ويطيع، معناه رجع إلى أمر الجاهلية. كل واحد يقول لا أنا حر، أنا ما أسمع لحد، يأخذ فرسه ويأخذ سيفه ويأخذ رمحه ويجي هذا يقتل هذا ويسرق مال هذا ويفسد في هذا ويهتك عرضه هذا، فهذا لابد من السمع والطاعة من أجل استقامة الأحوال. وكلكم تعرفون ماذا حصل، بعض الانقباض من ضعف الأمور والعياذ بالله، كلنا نعرف وكلكم تعرفون أنه في بلدنا هنا ما يوجد في الحجاز أهل الوادي الواحد، وادي واحد، تجد في قريتين أو ثلاث قرى كل هذا يضرب الثاني، كل واحد يسرق مال الثاني وهم واد واحد. وكذلك الحال أيضا في نجد، وكذلك الحال في الأحساء، وكذلك الأحوال في الناس كلهم. فإذا حصل أحد يمسكهم يردع الظالم على المظلوم، كل واحد وقف وكل واحد يخشى، فهذا فيه مصلحة للأمة وفيه مصلحة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما حصلت الفتنة في زمنه والقول بخلق القرآن، وحبسوا الإمام أحمد وضربوه من أجل أن يقول بهذا القول، أتاه العلماء وقالوا يا أبا عبد الله نسكت على هذا، نبي نخرج على الدولة ونقاتلهم، ليش وهذا كبر القول بخلق القرآن؟ قال لا ما يجوز تخرجوا. قال كيف ما نخرج، نخاف على الإسلام؟ قال لا الإسلام حافظه الله، إذا منكم قمتم بهذا سفكت دماءكم وسفكت دماء المسلمين وضاع الإسلام، ما صار هناك أحد لا يحمي الأعراض ولا يقيم الحدود ولا يحمي أموال الناس ولا يحمي السبل ولا هذا ما. فلذلك العلماء يشددون كل التشديد عن الكلام في أعراض ولاة الأمور، كل خوف من هذا الذي تقع الفتن والعياذ بالله، ما يأمن سبيل ولا يأمن طريق، ما يستطيع الواحد يذهب من بلد إلى بلد إذا خرج، ولا يأمن وهو في بلده، ربما يأمن ما يأمن ولا جاره، ربما إن جاره يسلب ماله ويقتله ويأخذ له. فإذا كان هناك حكم ضبط الناس هذا هو الواجب، وهذا مقاصد الشريعة، هذا الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك قال النبي الأنصار رضي الله عنه قال اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثرة، لكن اصبروا حتى تلقون. وقال لما سأل بعض الصحابة رضي الله عنه قال اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، لا بد من السمع، لأنك أنت مثلا ربما إنك تحت فتنة، إذا صبرت على هذا انكفت الفتنة، وإذا قام هذا من جهة وهذا من جهة معها ظهرت الفتنة والعياذ بالله، ثم استقر للناس قرار، ذهبت أمواله، ذهبت أعراضهم، تقطعت السبل، وصار القوي نعم صار الضعيف نهبا للقوي. ثم أيضا من يأمر بالمعروف، من ينهى عن المنكر، من يحفظ الحدود، من يقيم الحدود، من يقتل القاتل، من يقطع يد السارق، إذا ما له حكم. فلذلك وجب السمع والطاعة في ولاة الأمور خوفا من الفتن وخوفا من هذه الأمور التي تحدث. فهذا الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أوجب خوفا من هذه الأمور. ولذلك يقول بعض العلماء كن حلس بيتك إن سمعت بفتنة، لو سمعت بفتنة لا تدخل معهم في شيء، كن حرس بيتك. الحرس هو الشيء الذي يرمى بالبيت، خليك كأنك خلق مجدوع لبلادك، لا تتعداه ولا تحق. ولما قال أحد الصحابة للرسول: يا رسول الله وش تسوي؟ آخر سيفي وقتاً له، اكسر سيفك، اكسر ودك بعد بدارك، ولا تذهب في الفتنة ولا تقاتل في الفتنة. قال: وين دخلوا علي في فتنة؟ وش أنا بحر سيف خلي عندي. قال: لا، حتى ولو دخلوا علي في فتنة أبقت. إذا كانت في الفتن بخلاف الشيء لإنسان يبي يدفع عليك يتعمد يأخذ مالك، لكن هذه الفتن اللي تعم المسلمين. أما إنسان دخل سروق عليك نعم قاتله، أو إنسان يبي يهتك عرض أهلك نعم دافع عن نفسه، لكن الفتن التي تموج بالناس موج والعياذ بالله هذا ينبغي. ولذلك النبي قال: اترك ولو أن تعض على أصل شجرة. ولذلك سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، لما حصلت الفتن بين بعض الصحابة اعتزلهم وراح للبر وسكن بخيمة له بالبر وترك الناس كلهم خوفا أن يدخل في الفتنة، مع أن فتنة حصلت بين الصحابة، لكن حسبي الله على الأسباب اللي أثاروا هذه الأسباب. والصحابة رضي كبار الصحابة ما يريدون هذا، لكن والعياذ بالله ظهر أناس أظهروا أن قصدهم الخير وبيتغير المنكر والعياذ بالله، حتى قتلوا عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم جت الأمور موج بالفتن وقتل مئات الألوف من الصحابة بسبب هذا الأمر، وانقطعت السبل وترك الجهاد في سبيل الله وصاروا الناس دينهم. سعد رضي الله عنه ذهب إليه ابنه عمرو مجموعة من الصحابة وقال: أمة محمد تفرقت، لازم أنك تصلح. قال: لا، النبي نهانا أن أمرنا أن نعتزل الفتن ولا نقربها ولا. قال: وأن تعتزل؟ قال: نعم، ولا أنا أقول مثل ما قال الشاعر: أو الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسانا فكدت أطيره. أنا الذئاب ومجاورة الذئاب ومع الذئاب أحب علي من مجالسة الناس في وقت الفتنة. هذه فتن، إنسان ما يأمن على نفسه، يقتل مسلم، يأخذ ماله، في الفتن هذه. ليش النبي أمر بالسمع والطاعة خوفا من هذه الأمور الذي تفسد الفتن والعياذ بالله؟ وانتظر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه اللي شهد له النبي بالجنة وزوجه ابنتيه للنورين رضي الله عنه وأرضاه، ماذا حصل؟ لما حصل ناس قالوا: والله احنا بالرأي لمنكر، عثمان حصل منه ما حصل، حصل وش حصل من عثمان رضي الله عنه؟ وحصل ما حصل حتى قتل عثمان رضي الله عنه، وش حصل؟ بعد قتل عثمان قتل مئات الألوف من الصحابة رضي الله عنه، وحصل ما حصل وترك الجهاد في سبيل الله فترة، صاروا بينهم يتقاتلون. كل هذه من هذا الخوف من ينبغي السمع والطاعة لئلا تحدث مثل هذه الأمور التي حدثت وقت ما هو وقتنا. حدثت وقت رضي الله عنه في الصحابة رضي الله عنه، لكنه ما يستطيعون يتلافونه. لما ما جت الأمور وقاموا الناس الغوغاء ما استطاعوا يسيطرون عليهم. فلهذا وجب السمع والطاعة، ويجب على الذي إذا رأى شيء يكرهه أن يناصح بالسر مناصحة ولا يعلن على الناس، لأن هذا يثير الناس، وهذا منهي عنه الإثارة هذه، منهي عن الإثارة هذه، لأن الإثارة بتحدث شرور والعياذ بالله. ثم يقوم الناس اللي هم أغراض، يدخل فيها ناس اللي هم أغراض وناس لهم شهوات وناس يتطلعون إلى الأمر، وناس يدخل فيها ناس كثيرين، يدخل فيها ناس يحبون الشر، يدخل فيها ناس يحبون نهب الأموال، يدخل فيها ناس يقول: لا يمكن أن أتولى، يمكن أن أخذ الأمر، ثم يدخل فيها أغراض لا حد لها. فهذا الواجب السمع والطاعة وعدم الخروج والدعاء لهم بأن الله يصلحهم وأن الله يوفقهم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان بصلاحي تصلح الأمة. سفيان يقول: لو كان لي دعوة لصرفتها للسلطان لأنه بصلاحي تصلح الأمة. إذا لم يكن هناك سلطانا قائم يقهر الناس، القاتل يقتل ويروح دمه مثل ما تسمعون في كثير من البلاد، يقتل القاتل ويروح، من يقدر؟ لا هنا حكم ينفذ ولا اللي ما نفذ شريعة الله. فإذا كنت في بلد هذه شريعة الله تنفذ، القاتل يقتل والسارق تقطع يده، وهناك ناس يقوم بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا المطلوب وهذا الواجب. كنتم خير أمة تخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا الواجب. ففيها يبقى علينا حنا إلا السمع والطاعة والدعاء لولاة الأمور بالصلاح، إن الله يصلحهم ويوفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، فهذا هو الواجب على المؤمن. فهذا كان أئمتنا رضي الله عنهم، الإمام أحمد وسفيان الثوري رضي الله عنه وسفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء، كان هذا. فلذلك يقول سفيان: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبل لأقوانا. يروح نهبل وتروح الأعراض، أعراض النساء، وتهتك الأعراض. وش الذي حصل بالمدينة المنورة يوم الحرة؟ وش أسبابه؟ ها؟ هو أسبابه عدم السمع والطاعة. لما إنه ما سمعوا وأطاعوا اليزيد حصل ما حصل. وش حصل بعدها؟ استبيحت المدينة أيام والعياذ بالله، هتكت الأعراض والعياذ بالله، وقتلت النفوس وسالت الدماء، والمسجد كان 3 أيام ما حد يصليه، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فترة عظيمة، أسبابه عدم السمع والطاعة. فهذا الذي العلماء شددوا فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة، والصحابة كانوا كذلك، وكذلك الأئمة رحمة الله عليهم، كل العلماء في كل وقت ينهون عن الفرقة وينهون عن في مثل هذه الأمور، خوفا من الوقوع في هذه المشاكل والعياذ بالله. لأن إذا وقعت الفتنة ما سلم منها أحد، لا اللي يحب السلامة ولا اللي يدور الشر، ما يسلموا، كلهم ما يسلموا منها. لكن إذا كان هناك شخص يضبط الناس على ما فيه، حتى ولو كان فيه بعض الشيء يتسامح فيه من أجل مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين، إذا أقام حدود الله من قطع السارق وقتل القاتل وحفظ أموال الناس وحفظ الطرق، فهذا الذي يبنون الناس، وهذا الذي أيضا يأمنون الناس ويتفرغون لطلب العلم ويتفرغون لعبادة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان فتن والله، لا يذهب العلم ويذهب العلماء وتذهب الأموال وتذهب الأعراض وتقطع السبل ويحصل الشرور. أجارنا الله وإياكم من الفتن، اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق، وأن الله لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا بعض الناس يختلفون، الناس قد يكون في نفوسهم شيء حسد ولا محبة ولا تطلع للأمر ولا تطلع، ثم يجون من باب الدعاية الدين ومن باب كذا ويغرون الناس، فهذا الذي يخشى منه والعياذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.